إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، تشتاق القلوب وتهبو الأفئدة لكثير من أمور الدنيا، فمشتاق إلى نكاح وزواج، ومشتاق إلى تجارة وغنيمة، ومشتاق إلى مركز ومنصب، ومشتاق إلى بناء دار وبناء فيلا وقصر، ومشتاق إلى ركوب سيارة جديدة، ومشتاق إلى دنيا كبيرة. وقليل هم المشتاقون الذين تشتاق قلوبهم إلى رمضان، وتحن أفئدتهم إلى شهر الرضوان، وتهبو تلك القلوب إلى طاعة الرحمن. قل لي بالله عليك، أما تحرك الشوق في قلبك حتى الآن؟ قل لي بالله عليك، أما تحرك الشوق في قلبك حتى الآن؟ إن أناسا يسافرون، وآخرون يتعبدون، وآخرون يبذلون ويجتهدون، وأنت لازلت في مكانك، وأنت لازلت في مطرحك، فلا رأيناك في صف أول، لا رأيناك تحرص على تكبيرة إحرام، ولا تبادر إلى طاعة، ولا تسابق إلى قربة، ولا تجتهد وتنافس في عبادة، وذلك لضعف همتك وتقصيرك في معاني الاشتياق والسباق. قل لي بالله عليك، ها أنت على أبواب شهر فضيل، تبقت 20 ليلة وربما لا تدركها، وربما كانت آخر 20 ليلة في حياتك، وربما كانت آخر 20 يوم في دنياك، فأين اشتياق قلبك إلى العمل الصالح؟ وأين مداواة ذلك القلب والسعي الحثيث أن تطهر من الذنوب وأن تستر من العيوب وأن ترفع لك الدرجات؟ كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: مرحبا بالذي يطهرني من ذنبي، مرحبا بالذي يطهرني من ذنبي. إنه يشتاق إلى رمضان لأنه يعلم أن رمضان يغسل هذا القلب ويطهر هذا البدن من الذنوب والأوزار. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما رؤي أكثر صلاة ولا صياما ولا صدقة مثل ما رؤي في شعبان. كانت أمنا عائشة تقول: كنا نراه يصوم حتى نقول لا يفطر، ونراه يفطر حتى نقول لا يصوم، من تنوع العبادات والطاعات عنده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأتعجب كثيرا إلى ما أجريت استفتاء أسأل فيه بعض الشباب من الأحباب، سواء من الذين يرتادون المساجد أو من الذين يدخلون على صفحات الإنترنت: يا شباب، متى آخر ختمة كانت لكم للقرآن؟ فيقول الأكثرون ربما بنسبة تتجاوز 80% آخر ختمة كانت لنا في رمضان الماضي. ألا ترى حال البلد؟ ألا ترى واقع السياسة؟ ألا ترى النزيف الذي يدمى؟ ألا ترى الجراح؟ ألا ترى هذا التباين؟ ألا ترى التنازع؟ ألا ترى الخلافات؟ قل لي بالله عليك، وأي شيء ستنفعك هذه الدنيا إذا كنت لم تختم القرآن منذ رمضان الماضي؟ وإذا كان نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم أكثر الناس عملا في شعبان، أكثرهم صلاة، وأكثرهم صياما، وأكثرهم صدقة وعبادة، فأين اتباعك لحبيبك صلى الله عليه وسلم؟ وأين تنافسك وسعيك وسباقك أن يكون اشتياق قلبك لرمضان اشتياقا حقيقيا. يا جماعة والله نخجل نخجل أن يرى في قلوبنا اشتياق إلى دنيا. وتسأل بعض الناس اليوم ماذا تشتاق؟ أشتاق أن تستقر بلادي، جميل ذلك الاشتياق. وآخر ماذا تشتاق؟ أشتاق أن تثبت أسعار اللحوم، جميل ذلك الاشتياق. وآخر ماذا تشتاق؟ أشتاق أن يعود الدوري المصري مرة أخرى إلى سابق عهده. إذن أين اشتياق قلبك إلى دمعات؟ أين اشتياق قلبك إلى ركعات؟ أين اشتياق قلبك إلى صدقات؟ أين اشتياق قلبك إلى رحمات تحسها في نفسك، تحسها في زوجتك، تلمسها في أولادك، تراها في المجتمع من حولك؟ إن قلبك لا يشتاق يا مسكين، وإن اشتياقك الذي حدثتني عنه آنفا ليس باشتياق، وإن ذلك الذي تشعر به في قلبك إنما هي أوهام وموروثات وثمار لنتائج الإعلام الفاسد الذي نراه ونلمسه في مجتمعاتنا. ولقد استعد المجرمون بأكثر من 26 مسلسلا، ولقد استعد التجار بأكثر من خصومات في أكثر من 240 نوعا من الأطعمة، ولقد استعد هؤلاء الذين يتاجرون في أعراض بناتنا بمسرحيات وفوازير وأغاني ومسلسلات غرام، على المجتمع أن يبقى في سكره، على المجتمع أن يبقى في لهوه، على المجتمع أن لا يفيق من ذلك الذي يعود فيه وذلك الذي يعيش فيه. إنهم يريدونكم يا إخواني بعيدا عن رحمات ربنا جل وعلا، وقليل بين الزوايا وقليل في الخبايا. من تجد في قلوبهم اشتياق إلى رمضان وسعي حثيث إلى عمل صالح، وبمجرد أن شعرت قلوبهم وأفئدتهم أنه أول يوم في شعبان وجدتهم يبادرون إلى صلاة جماعة، فإذا دخلوا إلى البيوت وضعوا جداول لقراءة القرآن ومتابعة الأولاد، وإذا نظرت إلى جيوبهم وجدت المحافظ قسمت إلى أقسام، فقسم للصدقة وقسم لكفالة اليتيم وقسم لرعاية بعض الفقراء، وهكذا كل ما يأتيه من مال في ذلك الشهر يخرجه بين يدي ربه جل وعلا لعله أن يكون قربة أن يوصله إلى رمضان. قولوا لي بالله عليكم كم من محبوب لنا فقدناه نعلم أنه لن يصوم معنا رمضان القادم، كم من محبوب لنا فقدناه نعلم أنه لن يقف في صفوف التراويح، كم من محبوب لنا فقدناه نعلم أننا لن نراه يختم معنا القرآن، لن ينافسنا في تسبيح، ولن يسابقنا في استغفار، ولن يقف معنا في صلاة التراويح أو يعقب ذلك توزيع صدقة للفطر على الفقراء، لن نراه في محفل من محافل الطاعات، لقد واراه التراب وألقي في رمسه وقبره، ولن يخرج إلا عندما ينفخ في الصور ليقوم الناس لرب العالمين. ندرك ذلك، نحس به، نرى الضحايا من حولنا والأموات يتوافدون على أرضنا، والكثير منا لا يعقل ولا يفكر. قل لي لما يطيل الله في عمرك لتدرك شعبان؟ لما يطيل الله في عمرك لتدرك شعبان؟ ليس لتزداد تجارة ولا ربحا، ولا لتتزوج امرأة أخرى، ولا لتبني شقة جديدة، ولا لتبيع تجارة أخرى تربح فيها، إنما لتزداد قربا منه، ليرى ربك جل وعلا منك فعلك، ولترى من نفسك فعل نفسك، فتزداد قربا من طاعة الله جل وعلا، وتدرك أن نعمة إدراك رمضان ليست كأي نعمة، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما ذكر لنا شهرا تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه مردة الجان والشيطان، إنما ذكر لنا ذلك لتهفو قلوبنا إلى الطاعة، ولتقبل أفئدتنا على مرضاته سبحانه وتعالى، ولندرك منذ تلك اللحظة أن رمضان فرصة العمر الأخيرة التي لن يكون بعدها فرصة، وربما كان آخر رمضان في حياتك، وربما كان آخر صيام لك، وربما كانت آخر صلوات تقومها وتركعها، وربما كانت آخر لحظات تمسك فيها أناملك بورقات المصحف وتدمع عينك فتنزل تلك الدمعات على سورة توبة أو سورة أنفال أو سورة مريم أو طه، فلا تزال ذاكرتك تحفظ في عقلك لحظة دمع ذرفتها لله، فحينما يمر بك ألم أو ينزل بك كرب أو تحل بك فاجعة تجد يديك ترتفع سريعا يا رب بحق دمعة كنت فيها صادقا في رمضان. يا الله، أو هكذا حالنا؟ أو هكذا حالنا؟ أو هكذا حالنا ونحن ندرك ونعلم أنه شهر فيه تبنا وشهر فيه عدنا وشهر فيه رجعنا وشهر فيه أقبلنا؟ لما إذن نفرط في استقباله؟ لما لا نري ربنا جل وعلا منا جدا واجتهادا واشتياق قلب حقيقي إلى ذلك الشهر، إلى رمضان؟ كم من الناس تابوا في رمضان، وكم من الناس عادوا في رمضان، وكم من الناس لا يزالون يصرون على العصيان في رمضان. ربما سألت كثيرا بعض الناس من الأخيار والصالحين، ما الذي يجعلنا لا ندرك حقيقة رمضان؟ ما الذي يجعلنا لا ندرك معنى هذا الشهر العظيم؟ معنى تلك الرحمات التي ينزلها الله فيه، معنى تلك الخيرات التي يسديها الله ويعطينا إياها فيه؟ الكثير أجابني إجابة واضحة، أننا ما عرفنا قدر نعمة الله جل وعلا. ولأن الكثيرين منا ألف النعمة، ألف أن يأكل ويشرب دون أن يتألم، ألف أن يرى زوجته وأولاده أمامه دون أن يتوجع، ألف أن يمضي إلى عمله وشغله دون مشقة فيرجع في نهاية الشهر ليسد دينه ويطعم أولاده ويتبقى معه نقود قليلة ربما متع نفسه بها حتى يدخل عليه شهر جديد. فلما ألفنا تلك النعم ما أدركنا قدرها من عند ربنا وما شعرنا بقيمتها. ولو أنك وقفت على بعض أصحاب الأسرة البيضاء وسألتهم، يا أيها المشلولون، يا أيها العاجزون، ماذا تشتاقون في رمضان؟ قالوا: نشتاق مصحفا وزاوية صغيرة، نشتاق مصحفا نرفع فيه الآيات ونجهر فيه بالأصوات وتعلو من بين حناجرنا تلك الصيحات، لعل الله أن يغفر، لعل الله أن يعفو، لعل الله أن يعتق تلك الرقاب. ولو مررت على هؤلاء المسنين الذين قد احتودمت ظهور أحدهم فما استطاع أن يقف في الصف ولا أن يعتدل في المسجد ولا أن تقوده أقدامه إلى بيت الله، ما الذي تشتهيه أيها العاجز؟ لقال لك: يا ولدي، أشتهي صحة طيبة وقدما أمشي بها إلى بيت الله، ولحظة أنصب فيها صلبي وأقف فيها بظهري في صلاة التراويح فأرفع كفي مع الناس لتصيبني رحمات الله وتنزل علي تلك الدعوات المجابات من رب الأرض والسماوات. وحينها تدرك قدر النعمة التي أعطاك ربك وأزداك إياها مولاك. يا أيها المسكين، يا أيها المحروم، يا أيها الحائر، يا أيها الضائع، يا من لا تزال إلى الآن تترقب نتائج انتخابات، يا من لا تزال إلى الآن تفكر ماذا سيحصل في كأس عالم قادم، يا من لا تزال إلى الآن تفكر كيف ستقضي حالك في طعامك وشرابك في شهر رمضان القادم، كيف ستبرد حر الصيف وقد انقطعت الكهرباء، كيف ستحاول أن تشتري مولدا للأسرة حتى لا تضيع عنكم القنوات التي تسليكم في ليل رمضان؟ أسألك: أما زلت لا تحس؟ أما زلت لا تحس؟ أما زلت لا تشعر أن غيرك اشتاق واستعد واجتهد وعمل وأصبح من حين لآخر يسعى حثيثا أن يطلب رضا ربه سبحانه وتعالى، يسعى حثيثا أن لا يترك عملا صالحا إلا ويعمله في شعبان حتى يقربه إلى الله جل وعلا؟ قال لي أحد الشباب: يا شيخ، لماذا يهرب من يدينا رمضان؟ قلت: إني سائلك، كيف رمضان عندك؟ قال: منذ أول يوم في رمضان أجتهد، ربما أصلي مع الإمام 4 ركعات وربما أصلي 6 وربما أرجع إلى بيتي فلا أصلي ذلك اليوم. فأنت تعرف الصيام والنهار والصعوبة التي والمشقة التي نجدها، وبعد ذلك ماذا أقرأ في القرآن؟ ربما أختم 2 3 فلا أكاد أبدأ في الاجتهاد حتى تدخل علي منتصف رمضان، فأحرص حينها على التراويح، فأجد الناس والأئمة والخطباء يحثوننا ويعظوننا على البذل والعمل والاجتهاد، فتدخل علي الأيام 10 الأخيرة فلا أكاد أتلمس قلبي إلا في ليلة 21 أو ليلة 23 أو 25، فإذا ما دمعت عيني ليلة 27 وبدأت أبكي وأحس بنشوة الطاعة وحلاوة ولذة القرب من الله، إذا برمضان يهرب من يدي. انتهى رمضان، الناس يهنئونك، غدا صلاة العيد، ماذا حصل يا جماعة لرمضان؟ 30 يوما كيف فرت من يدي؟ ما ختمت القرآن حتى الآن، ما بكيت إلا مرة، ما دمعت عيني إلا مرة، ما شعرت بحلاوة القرآن إلا مرة. يا مسكين أنت لم تستعد لرمضان، أنت بدأت رمضان منذ أن بدأ لكن قلبك لم يبتدئ حتى كاد رمضان وأوشك على النهاية، لكن اجعل قلبك يبتدئ من الآن من شعبان، اجعله يبتدئ شوق إلى الله، شوق إلى التوبة، شوق إلى المغفرة، اجعل قلبك يشتاق. ألا تشتاق أن تشعر أنك في حالة وأنت واقف في الصف أن الله الآن ينظر إليك يقول لملائكته أترون عبدي فلان ابن فلان؟ نعم يا رب نراه، نعم يا رب نرى دموعه، نعم يا رب نرى خشوعه، نعم يا رب نرى تبتله وإحباته. أشهدكم أني قد غفرت له، أكتبوا عبدي في من أعتقت رقبته. يا فرحتك، يا سعادة قلبك، يا شوق فؤادك حينها، يا سرور قلبك حينها، أي شيء في الدنيا سيسعدك ويبهجك أعظم من أن يقال لك في الملأ الأعلى أن رقبتك قد اعتقت، وأن ذنبك قد غفر، وأن سيئاتك قد زالت، وأنه لم يبق من ذنوبك شيء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفر فأغفر له. قال ابن القيم رحمه الله: وعجبا للسيد أن ينزل إلى عبده، وعجبا للسيد أن ينزل إلى عبده فيدعوه أن يقبل عليه ويتوب إليه ويسأله فيغدق عليه، وذلك لكرم السيد سبحانه وتعالى. إن ربك جل وعلا كل ليلة ليس في شعبان بل حتى طوال العام ينزل إليك إلى السماء الدنيا يقول: من يدعوني فأستجيب له. كم دعوة خرجت من حنجرتك في ثلث الليل الآخر يا مسلم، كم كف ارتفعت يوما من الأيام في ثلث الليل الآخر تدعو ربها وتسأله وتستمطر جوده ورحماته. إننا مقصرون، واشتياق قلوبنا إلى الدنيا سببه تعلقها بها، ولو أن قلوبنا تاقت إلى رمضان واشتاقت إلى رحمات الرحمن واشتاقت إلى رضوانه ومغفرته وعفوه ولطفه لوجدت من تلك النفوس أمرا عجيبا. أعرف شابا يختم القرآن في رمضان 10 مرات، كل 3 أيام يختم القرآن مرة. ووقفت على جنازة امرأة فوجدت أولادها صابرين محتسبين، بل رأيت من بعضهم ابتسامة عجيبة، فجئت بعد الجنازة أقول له: أرى أنك تبتسم في وجوه كل من يأتونك يعزونك، لم أرى مسحة حزن واحدة على عينيك، والمتوفاة أمك، وما هذا شأن المخلصين؟ فإن قلت لي إن فلان مات ابنه من السلف فضحك، وفلان مات ابنه من السلف فضحك، وفلان ماتت قريبته فضحك، سأقول لك إن النبي دمعت عينه عندما مات ابنه إبراهيم، فيقول: والله يا شيخ إن في قلبي حزن عميق لكن على وجه ابتسامة، لأني أعلم أن أمي كانت قد أنهت اليوم الذي ماتت فيه ختمتها 14. ختمتها 14، كيف أحزن على والدتي يا شيخ وهي قد ختمت في رمضان هذا العام 14 ختمة للقرآن الكريم. وأسفاه على قلوب لا تعرف معاني ختم القرآن، ولا تذوق لذة الوقوف على تلك الآيات، ولا حلاوة مناجاة الرحمن سبحانه وتعالى. وأسفاه على قلوب حتى الآن لم تدرك في سكرة هواها وسكرة شهواتها ودنياها أن رمضان ما تبقت عليه سوى ليال معدودة على الأصابع. وربما يفاجئك رمضان والناس مشغولون، انقطاع كهرباء وحر شديد وكرة وتجمهر على المقاهي والأرصفة وشاشات عرض كبيرة وقرارات جديدة وقوانين تسن واستعدادات لمجلس شعب ومجالس نيابية ومحلية، والدنيا بأسرها تخطفك من رمضان وتسرقك من رمضان وتبعدك عن رحمة الرحمن. فأي قلب ستستعد به لملاقاة ذلك الشهر وهو الضيف الذي لا يزورك إلا كل عام مرة، وهو الضيف الذي إذا دخل عندك فلم تكرمه لم يحدث أحدا عن بخلك، ولم يكلم أحدا عن جشعك، ولم يحدثهم عن تقصيرك، بل يمضي ويرحل وقد نفى الصمت قلبه وفاه، فما يتكلم عنك ولن تقابله إلا يوم القيامة. لترى فلان كان جارك واعتقت رقبته، وفلانة كانت قريبتك واعتقت رقبتها، وفلان كان يصلي بجوارك وغفرت كل ذنوبه، وفلان كان يقف بجوارك رافعا كفيه في التراويح وما بقي عليه ذنب لا صغيرة ولا كبيرة، وفلان وفلان وفلان، وأنا يا ربي وأنا يا ربي أين أنا؟ وأنا يا ربي لما لم يغفر ذنبي؟ وأنا يا رب لما لم تعتق رقبتي؟ كنت تلهو، كنت تلعب، ما رأيناك في مواضع الساجدين ولا في محاريب المنيبين ولا في ساحات التائبين، لذلك أنى لدفاترنا أن تقيدك يا مسكين، لذلك أنى لدفاترنا أن تقيدك يا مسكين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين؟ إنما هذا المد وهذا العطاء وهذا الاستقرار الذي يظنه الناس إنما هو فتنة، إنما هو فتنة لينشغل الناس فيبتعدوا عن مواسم الطاعات والخيرات. لذلك كونوا كما كان حبيبكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أكثر الناس اجتهادا في شعبان صياما وصدقة وصلاة وربما جنيهات قليلة تطفئ بها غضب الرب جل وعلا، وربما صوم يوم يبعدك عن النار 70 خريفا، وربما تحملك للحر الشديد ومعاناتك وصبرك على لأوائك وتعبك يكتب لك به أعظم الأجر عند الله جل وعلا. الأسبوع قبل الماضي كنت في مدينة الخرطوم في السودان متجهون إلى محاضرة في دار النسائية الساعة 2 ظهرا، نظرت إلى عداد السيارة فرأيت درجة الحرارة 54 درجة مئوية، طلبت من سائق السيارة بجواري أن يزيد من سرعة الهواء والتكييف، قال يا شيخ هذا آخر درجة. سبحان الله ما هذا الحر الشديد، ومن بعيد ألمح امرأتين مسنتين يتلفعان بالحجاب يمشيان على الطريق الترابي. إلى أين متجهتين يا سائقنا؟ قالوا متجهتين إلى الدرس. كم تبقى على الطريق؟ 3 كيلو يا شيخ وإن شاء الله نصل. يعني هاتين المرأتين سيمشيان 3 كيلومترات في درجة حرارة 54 درجة؟ قال يا شيخ ألفنا ذلك اعتدنا. قلت لا والله، إنما هو الشوق إلى الطاعة والرغبة في إرضاء الله جل وعلا أن ترى امرأة مسنة عجوز تصبر تحت درجة حرارة 54 ونحن داخل السيارة نطلب زيادة هواء بارد. أين استعداد قلوبنا للطاعات يا إخواني؟ إننا أمام نماذج نراها بعيوننا نلمسها ونحسها بأيدينا وندرك أن غيرنا قلوبهم قد اشتاقت إلى الطاعة أكثر من اشتياق قلوبنا، ولا نندم بعدها ولا نتألم بعدها ولا نحزن إذا ما وجدنا أسماءنا في جيد القائمة فقد سبقنا فلان إلى الفردوس الأعلى وفلان إلى حوض النبي وفلان سبقت إلى الجنة وفلان صارت من الحور العين وفلان أصبح مع النبيين والمرسلين وفلان حشر مع الصادقين، وأنت لازلت على الصراط تمشي الهوينا، وأنت لازلت على الصراط تحاول أن تهرب من لقح النار من حرها من كلاليبها التي تخطف العصاة خطفا إليها. إنك بحاجة أن تدرك معنى اشتياق قلبك إلى رمضان فتسابق إلى الطاعة وتبادر إلى مرضاة الله وتبدأ من الآن صلحا بينك وبين ربك، كفاك بعدا وإعراضا وتقصيرا. وإن والله يا إخوان لنخشى على أنفسنا، نعم إن والله لنخشى على أنفسنا أن يكون استدراج ربنا لنا من حيث لا نشعر فننشغل ونبتعد وننأى عن موسم طاعات ربنا ينادينا فيه سبحانه وتعالى، يدعون فيه إلى التوبة، يدعون فيه إلى الاستغفار، يدعون فيه إلى الرجوع والأوبة. نخشى أن يكون هذا استدراج، فيا أيتها القلوب المعرضة الغافلة آن وقت الإفاقة، يا أيتها القلوب البعيدة آن وقت العودة، يا أيتها النفوس الهاربة آن وقت الرجوع إلى رياض الإيمان وواحة الرضوان إلى ساحات مرضاة الرحمن سبحانه وتعالى. فوالله ما ذاق قلب ولا عرف قلب ولا أحس قلب بلذة مثل لذة العودة إلى الله جل وعلا. قابلني شاب قبل 4 سنوات يقول يا شيخ عندي من المعاصي ما الله جل وعلا به عليم، وقوع في مخدرات ومعاقبة للزنا ووقوف على السرقة وبلطجة وتعد على الناس، ولكنني منذ بدأ رمضان وفي قلبي شوق أن يتوب الله عليه، فهل يكفي ذلك الشوق؟ قلت لا يكفي، أنت بحاجة إلى عمل، أنت بحاجة إلى عمل تري ربك جل وعلا فيه سرعة إقبالك عليه، حتى إذا ما رأى ربك منك الإقبال والإنابة والصدق في الرجوع والأوبة سددك وأعانك. أو ما تدري قصة قاتل المئة نفس؟ قال وما قصته؟ قلت رجل قتل 99 فجعل يطوف بالناس يسألهم ألي توبة ألي توبة، فما يجيبه أحد، حتى وقف على عابد فسأله لقد قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال والله لا أعلم لك توبة. قال فاشتد به الغضب فاحتز رقبته بالسيف فقتله فأكمل به المئة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما رأى الناس ذلك منه دلوه على رجل من العلماء، فلما وقف على بابه يسأله قال قتلت 100 نفس فهني من توبة؟ قال ومن الذي يمنعك من التوبة؟ ومن الذي يغلق أمامك باب التوبة؟ إنه الله يناديك، إنه الله يدعوك، إنه الله جل وعلا يفتح لك الأبواب ما غلقها أبدا. ولكن إني أرى ألا تبقى بأرض فيها عصيان، فالحق بأرض طاعة لعل أهلها يعينوك. فلما مضى في طريقه مسافرا نزلت به السكرات وحل به هادم اللذات، وبدأت الروح تغرر في حلقومه، يا ربي وفي قلبي شوق إليك، يا ربي في هذه الساعة وأنا جائع وأنا مقبل إليك، يا ربي في هذه اللحظة بعد أن تركت الدنيا ورائي وتركت البلاد التي عصيتك فيها الآن تقبض روحي. ويعلم الله ما في قلبه، ويطلع الله على ما في فؤاده، وتقبض روحه وتخرج الروح وتنزل ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يختصمون. هؤلاء يقولون جاء إلينا تائبا فنقبله فهو عندنا، وهؤلاء يقولون بل كان عاصيا قاتلا سفاكا للدماء. فأوحى الله جل وعلا لهما أن قيسوا ما بين الأرض، فقاسوها فوجدوها أقرب إلى أهل الرحمة والتوبة فكان في أهل الرحمة، وفي رواية وجدوها مستوية. فأوحى الله لتلك الأرض أن اقتربي ولتلك الأرض أن ابتعدي فكان أقرب إلى أهل أرض الرحمة، وفي رواية أخرى أوحى الله إلى رأسه وهو ميت أن ميلي أيتها الرأس جهة أرض الرحمة فمالت فكان أهل الرحمة. إنه الله أرحم بك من أمك التي ولدتك، فلم تعرض عنه ولم تشتط هربا منه؟ وهو جل وعلا يسمعك إذا ناديته، وهو جل وعلا يسمعك إذا دعوته، وهو جل وعلا يقبلك إذا وقفت على بابه، فلا أحد يمنعك من الوقوف على بابه سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، أطل في أعمالنا لندرك تلك الرحمات ولنعاين تلك الخيرات ولتتنزل علينا تلك البركات، إنك سميع الدعوات. عباد الله، أوقفني الكثير من الشباب قبيل هذه الخطبة وحدثوني وراسلوني الكثير من خطبك يا شيخ، ننتفع بها نستفيد بها تؤثر فينا القصص، لكننا نحتاج إلى واجب عملي يجعلنا نشتاق حقيقة إلى رمضان، يجعل قلوبنا تستعد استعدادا تاما إلى رمضان. ولعلني فيما تبقى من هذه الدقائق أحث نفسي وإخواني جميعا أن نمسك اليوم بورقة وقلم لندون وردا خاصا من كتاب الله جل وعلا. لا يغادرنا يوم في شعبان إلا وقد ختمنا ذلك الورد، لندون وردا خاصا من التسبيح والاستغفار والصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لندون وردا خاصا بالصدقة على الأقل كل جمعة، فنجمع ما استطعنا طوال الأسبوع لنخرج في يوم الجمعة أحب الأيام في الأرض إلى الله ما استطعنا أن نخرجه دون أن ننظر إلى عدده ولا إلى قدره ولا إلى كميته. فربنا جل وعلا يربي الصدقة لأحدنا حتى تكون كالجبل العظيم يظلله يوم القيامة، يحميه من حر الشمس، يحميه من لأواء ولهب النار، يحميه من عذاب الله جل وعلا يوم القيامة. إننا على استعداد تام أن نبذل ونعمل، لكن ربما نفوسنا الأمارة بالسوء وقرناء السوء، وربما انشغالنا بالقوت والطعام والأخبار والقنوات يصرفنا صرفا عن طاعة الله. لكنك إذا ما ألزمت نفسك، إذا ما قاومت شهوتك، إذا ما تغلبت على شيطانك أعانك ربك سبحانه وتعالى. وبعد هذه الرسائل العاجلة وأنا أقلب وجدت رسالة من إحداهن تقول: يا شيخ، تزوجت رجلا قبل 15 سنة وهو معتدل، وهو عادي الناس، ليس ثريا غنيا وليس فقيرا وليس إنسانا من ضعف الناس، لكننا من أسرة متوسطة. لكن منذ 15 سنة وقد اتفقت أنا وزوجي كل يوم بعد الاستيقاظ من النوم أن نضع صندوقا على السراحة على المكان في غرفة النوم الذي نمشط فيه، وندخل في ذلك الصندوق كل يوم مع إشراقة الصبح ما استطعنا أن نخرجه لله دون أن ننظر إلى قدره ولا إلى كميته. وذلك لأننا علمنا أنه مع إشراقة كل صباح يقول الله جل وعلا: ما من صبح يقول ملكان من الله جل وعلا: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. قالت: وها أنا الآن أحب أن أخبرك يا شيخنا أن في حساب زوجي ما يتجاوز 5 ملايين جنيه، وأننا بفضل الله نملك أكثر من عقار، وأن عند أولادنا خير ونعمة، تفوق ودراسة، وذلك كله ببركة الصدقة والإنفاق كل يوم لله جل وعلا. ما أحوجنا أن نمارس جداول عملية حقيقية نقبل فيها على الله، نقبل فيها على الطاعات، فيواظب أحدنا على ركعتين من الليل كل ليلة، ويواظب أحدنا على نفقة كل يوم، ويواظب أحدنا على ورد من القرآن كل فرض، فتبكن إلى المسجد وتدرك تكبيرة الإحرام. بالأمس القريب الخميس الفائت يحدثني أحد الإخوة أنه اتفق مع زملاء له في الحي أنهم يدركون تكبيرة الإحرام كل يوم. قلت: لما؟ قال: يا شيخ، إننا إذا ابتدأنا من اليوم تكبيرة الإحرام كل يوم سنكون قد أنهينا 40 يوما عند اليوم 16 من رمضان. قلت: وماذا بعدها؟ يكتب لنا براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. تخيل يا شيخ، نقبل على 10 الأخيرة من رمضان ونحن نعلم أن الله قد برانا من النفاق، أن الله قد برانا من النار فحرم أجسادنا على النار. ألا يكون هذا استعداد أكبر لهذه 10 الأخيرة؟ قلت: نعمة الفكرة أن ترى أناسا يجتهدون فيجدولون الأوقات والأعمال والأزمان ليكون كل جهدهم طاعة وقربة تقربهم من الله جل وعلا. إنها رسائل سريعة لمن يريد جداول عملية ليشتاق قلبه إلى رمضان، ولتستعد النفس لمقابلة ذلك الشهر العظيم، ولتدرك النفس حاجتها في أن تنزل عليها رحمة الله ومغفرة الله ورضوانه. ووالله يا إخواني، ربما كان هذا الشهر شهر اختبار من الله لنا، فإما أن تحسن فيه الأوضاع وأن تجمع فيه الشمل وأن تجتمع فيه الأمة وأن تندوي وتندمل تلك الجراح، ولا نرى بعد ذلك نزيفا لإقبالنا على ربنا، لتوبتنا وصدق أوبتنا وعودتنا إليه. وإما أن يكون شهر فتنة فنرى صدودا وإعراضا وبعدا وانشغالا بغير طاعة الله، وحينها نخشى أن يكون عاما آخر من الدماء والأغلال والقيود والفرقة والشتات. أسأل الله ألا يعيد ذلك الألم علينا أبدا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل يا عظيم العطاء، نسألك أن تبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان واكتب لنا فيه العتق من النيران، واكتب لنا فيه مغفرتك يا رحمن. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنك تعلم شوق قلوبنا إليك وحاجتنا في الوقوف على بابك وراحة أفئدتنا عندما تسكب الدموع على وجناتنا إليك. نسألك يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد، نسألك يا من هو أرحم بنا من أمهاتنا، نسألك رضا لا سخط بعده، نسألك مغفرة لا عقاب بعدها، نسألك توبة لا عودة للذنب بعدها. اللهم إنا نسألك رضاك، نسألك رضاك، فأنزل علينا الرضا يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم احمي الإسلام وأعزه، اللهم احمي حوزة الدين والمسلمين وأعزهم، أنزل على بلادهم النصر في كل مكان. تشتكي بلادنا وبلاد المسلمين أوجاعا ودماء وفرقة وشتاتا، نسألك يا من تطلع علينا، يا من لا يرضى بالظلم لعباده، نسألك أن ترفع يد الظلم عن بلادنا وجميع بلدان المسلمين. يا رب ارفع الظلم عن البلاد، يا رب ألف بين القلوب والعباد، يا رب أنزل علينا الرحمات، يا رب نسألك شملا يجتمع فلا يتفرق إلى يوم الدين، نسألك راية للحق ترفع في بلادنا فما تخفض إلى يوم الدين، نسألك راية سنة ترفع في بلادنا فما تنزل إلى يوم الدين، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، إنك على كل شيء قدير. اللهم كل إخواني المستضعفين في بورما وأراكان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان، اللهم وحد صفوفهم واجمع شملهم وارفع رايتهم وانصر قادتهم، داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم. اللهم كل إخواننا في أرض الشام وسوريا، اللهم إنا نسألك ألا يدخل عليهم رمضان إلا وقد أهلكت ذلك الطاغية. اللهم إنا نسألك ألا يدخل عليهم رمضان إلا وقد أعدت إلى بلادهم الأمن والإيمان والسكينة والأمان، إنك على كل شيء قدير. اللهم إن جنود الأرض قد خذلوهم فلا يخذلهم جندك في السماء يا رب. اللهم اجعل أرض الحرمين أمانا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انف عنها الخبث، أخرج مرض الكورونا منها يا رب، احمي الحجيج والمعتمرين من بلادنا وجميع البلدان. اللهم إنهم ضيوفك جاءوك زائرين، جاءوك تائبين نادمين منيبين، فاحفظ عليهم دينهم وأرواحهم وأموالهم وأعراضهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم من مات منهم فتقبله في الشهداء، ومن عاد إلى أهله فأرجعه بسلامة ورخاء، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.